قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ فيقال له: قد قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، وسمي الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأمثال ذلك. ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل يفرق بين أعظم الحق، لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل يجيب على جزئية من جزئيات السؤال الذي وجه إلى المؤلف رحمه الله، السؤال الطويل الذي سبق في حلقات مضت، وأنه سئل رحمه الله عن الإيمان هل يكون مطلقا، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وتدخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة. ومن ضمن الأسئلة ما جاء في هذا الفصل، وهو هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، وهل يعرف العبد عند وقوعه في قلب الحق من الباطل؟ فأجاب رحمه الله على هذه جزئية من جزئيات السؤال، فقال رحمه الله: فصل. وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في قلب الحق من الباطل؟ قال المؤلف رحمه الله: فيقال له: قد قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الإيمان لا شك أنه نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن، مثل النور الذي أعطاه الله المؤمن، كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح، كمشكات التي تضيء، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، مشكات في مصباح، والمصباح في زجاجة. فالمشكات هي النور الذي في قلب المؤمن. قال المؤلف: إلى قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقوله: ومن لم يجعل الله له نورا، في إثبات أن الله تعالى يجعل العبد نورا، وأنه هو يهب الله العبد نورا، ويوقع الله في قلب العبد المؤمن نورا، يقذفه في قلبه ويفرق به بين الحق والباطل، ويحيا بهذا النور قلبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، يعني بالكفر والجهل، فأحيناه بالإيمان والعلم وجعلنا له نورا، هذا الشهد، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأخبر الله تعالى أنه يجعل العبد نورا يمشي به في الناس، يفرق به بين الحق والباطل. فقال: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يعني هل يستويان؟ لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من كان ميتا بمن كان حيا، لا يستوي من له نور يمشي به في الناس بمن يمشي في الظلمات، لا يستويان ولا يلتقيان. قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، سمى الله الإيمان الذي يهبه لعبده نورا، فقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو الإيمان. ولهذا الله تعالى بين الفرق بين الميت والحي، فقال أو من كان ميتا فأحيناه، فالميت يستوي مع الحي، وأحيناه بأي شيء؟ بالنور الذي أعطاه الله. ولهذا قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا هو الميت، ميت القلب. قال المؤلف رحمه الله فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه الله نورا، وسمى الوحي النازل من السماء الذي يحصل به الإيمان نورا. الإيمان الذي في قلب العبد نور، والوحي الذي أنزله الله من السماء نور أيضا. سمى الله الوحي نورا لتوقف الحياة، لتوقف الهداية عليه، كما أن الله سمى الوحي حياة لتوقف كما أن الله سمى الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الوحي، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أنزلناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني الوحي، نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى الوحي روحا وسماه نورا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، وسمى الوحي النازل من السماء الذي يحصل الذي به يحصل الإيمان نورا نهدي به من نشاء من عباده. ليس لكل أحد هداية، ليس لكل أحد، لكن لمن نشاء من عباده، لمن نشاء الله، لأنه سبحانه وتعالى عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة فيهبها نورا، وعليم بالذوات التي لا تصلح فيخذلها، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعزروه يعني وقروه وأجلوه واحترموه عليه الصلاة والسلام، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن، سماه نورا، وهذا هو الشاهد، قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بين الله عز وجل أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه وقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو الكتاب والسنة فهؤلاء هم المفلحون، حصل الفلاح فيهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله وأمثل ذلك، يعني من النصوص التي فيها بيان أن الإيمان نور وأن الوحي نور. قال المؤلف رحمه الله ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل يفرق بين أعظم الحق، المؤمن يفرق بين الحق والباطل، وأعظم الحق هو التوحيد والإيمان، يفرق بين أعظم الحق، يفرق بين التوحيد والشرك، وهذا هو الأساس، هو الأساس الذي تميز به المؤمن عن الكافر. ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل يفرق بين أعظم الحق الذي هو التوحيد. قال المؤلف لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل. نعم، لا يقال كل من عنده من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وباطل. العامي عنده إيمان، عنده أصل إيمان، الواحد من عوام المسلمين عنده إيمان، مؤمن موحد ويدخل جنة بهذا الإيمان، لكن هل يفرق بمجرد هذا الإيمان اللي أعطيه بين كل حق وباطل؟ لا، يحتاج إلى تعلم، يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله حتى يفرق بين الحق والباطل. وإذا كان لا يستطيع وليس عنده أهلية يسأل أهل العلم، يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، فإذا سأل من وثق بدينه وعلمه وورعه وأفتاه عامل بفتواه فحصل له الإيمان والتفريق بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس طبقات وأقسام، فالعالم الذي أتاه الله العلم والبصيرة يفرق بهذا العلم بين الحق والباطل، والعامي الذي ليس عنده علم وعنده إيمان لا يمكن أن يفرق بمجرد الإيمان الذي أعطيه بين كل حق وكل باطل، بل يفرق بين الحق الذي يصح به إيمانه والباطل، وهو التوحيد، هو يعرف التوحيد ويعرف الشرك فلا يقع في الشرك، لكن التفاصيل، تفاصيل الشريعة، فلا يعرف تفصيل كل حق وتفصيل كل باطل إلا إذا تعلم وتبصر أو رجع إلى أهل العلم. نعم. وأما قوله هل يكون لأول حصوله فصل هنا؟ نعم يا شيخ، فصل. نعم، فصل. فصل. وأما قوله هل يكون لأول حصوله سبب، فلا ريب أنه يحصل بسبب، مثل استماع القرآن ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم ومثل معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته والنظر في ذلك ومثل النظر في آيات الله تعالى ومثل التفكر في أحوال الإنسان نفسه ومثل الضروريات التي يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذل لله والاستسلام له واللجأ إليه وقد يكون هذا سببا لشيء من الإيمان وهذا سببا لشيء آخر بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلا بد له من سبب وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبد وتارة من غيره مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان ومن يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتبره وينزل به ويتعظ به وغير ذلك من الأسباب. هذا الفصل القصير الجواب في جزئية من جزئيات السؤال الذي وجه إلى الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله هل يكون لأول الإيمان لأول حصول الإيمان سبب أو لا يكون له سبب؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأنه لا بد له من سبب، فقال وأما قوله هل يكون لأول حصوله سبب، قال فلا ريب أنه يحصل بسبب، ذكر الأسباب كثيرة التي يحصل بها، مثل بأمثلة فقط مثل استماع القرآن إذا استمع الإنسان كلام الله عز وجل بتدبر وتأمل وحضور قلب تدبر المعاني لا شك أنه يزداد إيمانا ويحصل له الإيمان، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فاستماع القرآن وتلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة وتضرع إلى الله عز وجل ولجأ إليه في أن يفتح عليه في معرفة كتابه وتفهم كتابه لا شك أنه يحصل بذلك الإيمان ويزداد بذلك الإيمان. قال ومثل رؤية أهل الإيمان، كذلك رؤية أهل الإيمان قد يحصل بها الإيمان إذا رأى أهل الخير وأهل الاستقامة وأهل الصلاح، كما جاء في الحديث الآخر ما معناه في وصف عباد المؤمنين قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله، فرؤية أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الاستقامة في سمتهم وخشوعهم وخضوعهم وتضرعهم إلى الله ولجأهم إليه وتواضعهم وتبرعهم من حولهم وقوتهم وتعظيمهم لله عز وجل وإسنادهم الأمر إليه وتوكلهم عليه سبحانه إلى غير ذلك من المعاني التي تحصل لرؤية أهل الإيمان، فلا شك أن هذا يحصل به الإيمان. وكم من إنسان آمن بسبب رؤيته لأهل الإيمان، فخضوعهم وخشوعهم وتواضعهم ولجأهم إلى الله عز وجل وإسنادهم الأمر إليه وتوكلهم عليه وتفويض أمورهم إليه وتفكرهم في آيات الله ونظرهم إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وغير ذلك من المعاني التي يشاهدها من يرى أهل الإيمان وأهل البصيرة لا شك أنه يحصله الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مثل استماع القرآن ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم، لا شك النظر في أحوالهم في صلاتهم في خشوعهم في تهجدهم في عملهم في خضوعهم في تقواهم لله عز وجل في ورعهم في بصرهم وبصيرتهم في تنافسهم في الخير في حرصهم على الخير في ورعهم وبعدهم عما حرم الله، كل هذه المعاني إذا رآها المسلم ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان قد يحصله الإيمان إذا لم يكن عنده شيء من الإيمان، وقد يزداد إيمانه بسبب رؤيتهم والنظر في أحواله. قال ومثل معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته والنظر في ذلك، كذلك معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل وتبليغه رسالة ربه وجهاده في سبيله ونصحه لعباد الله وتواضعه وصبره على أذى الناس عليه الصلاة والسلام وحرصه على هداية الناس حتى إنه يكاد يضر بنفسه ويهلك نفسه، حتى قال الله له: فلعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وأنزل عليه: إن عليك إلا البلاء ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ألا وشاء الله لهدى الناس جميعا. فإذا رأى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصبر حاله ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصحه للناس وبذله نفسه وماله وجسمه ووقته في هداية الخلق وإصلاحهم، ونظر في معجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم معجزات: انشقاق القمر، تكثير الماء، تكثير الطعام، حنين الجذع، تسليم الحجر والطعام، إلى غير ذلك من المعجزات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يحصل له الإيمان ويحصل له زيادة الإيمان، ولهذا ألف العلماء مؤلفات في معجزات عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، دلائل النبوة البيهقي وغيره. فالنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته لا شك أنه سبب في حصول الإيمان وزيادة الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ومثل النظر في آيات الله تعالى، النظر في آيات الله الكونية وآيات الله الكلامية، كله يزيد الإيمان ويحصل به الإيمان. نظر في آيات في الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرضين، كل هذه من آيات الله الكونية، ولهذا قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات دلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، آيات دليل يزيد بها الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الآيات نصف الآية، فهي آيات لكن ليست لكل أحد بل لقوم يتقون. قال المؤلف رحمه الله: ومثل التفكر في أحوال الإنسان نفسه، التفكر في أحوال الإنسان، إذا تفكر الإنسان في حال نفسه كيف خلقه الله، كيف كان نطفة ثم تطور فكان علقة ثم مضغة وكان في بطن أمه ثم خرج إلى هذه الدنيا ضعيفا، عطف الله قلوب الأبوين له حتى تربى وكبر ثم صار طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا وهكذا، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقه من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة، الله الذي خلقه من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذا تفكر الإنسان في عقله، في سمعه، في بصره، في أكله وشربه، في الدورة الدموية، في تركيب أعضائه، في جسمه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان عجوبة العجائب، عجوبة العجائب في غضبه ورضاه وأكله وشربه وحزنه وفرحه وضحكه وبكائه وقوته وضعفه، فعجوبة العجائب أعجب من جميع المخلوقات، فهو عجوبة العجائب. ولكن الإحساس، كثرة الإحساس ينسي الإنسان هذا التفكر، وإلا فإن الإنسان عجوبة العجائب، عجوبة العجائب في كل شيء في كل حال من أحواله. هذا الإنسان أعطاه الله القوة والقدرة والعقل، يأكل ويشرب ويضحك ويبكي ويبيع ويشتري ويحيا ويموت ويؤمن ويكفر ويطيع ويعصي، إلى غير ذلك من أحواله وتصرفاته وتقلباته وأعماله. ولهذا قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال المرحوم: ومثل الضروريات التي يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الله والاستسلام له واللجأ إليه، هذه أيضا من أسباب حصول الإيمان. الضرورات التي يحدثها الله للعبد، قد يحصل له مرض فيضطر إلى الله ويلجأ إليه ويدعو الله فيكشف الله ضره، كما حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام. قد يضطره الذنب والمعصية إلى الله عز وجل فيتوب الله عليه وتصلح حاله. قد يضطره الفقر والشدة والحاجة فيلجأ إلى الله فيكشف الله ما به من فقر ويغنيه. قد تضطره قهر الرجال وغلبة الدين فيلجأ إلى الله فيفرج الله كربته. هذه الضروريات التي تحصل يحدثها الله العبد تضطره إلى الذل لله والخضوع له والاستسلام له واللجأ إليه، قد يكون هذا سببا لشيء من الإيمان. فكم من إنسان طغى وبغى وتجبر على عباد الله فلما افتقر رجع إلى الله وآمن بالله. كم من إنسان كان صحيحا فلما مرض لجأ إلى الله عز وجل وكان سببا في إيمانه. كم من إنسان كان عزيزا فأصابه الذل وقهره الرجال فكان سببا في رجوعه إلى الله عز وجل. وهذا شيء مشاهد وشيء واقع ومحسوس، أن ما الضروريات التي يحدثها الله للعبد تضطره إلى الذل لله والاستسلام له واللجأ إليه، فيكون هذا سببا لشيء من الإيمان، ويكون وقد يكون هذا سببا لشيء آخر. قال المؤلف رحمه الله: بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلا بد له من سبب. كل ما يكون في العالم من الأمور له سبب، الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. الله تعالى جعل الدنيا والآخرة كلها مرتبطة بأسباب، ليس هناك شيء إلا وله سبب إلا مشيئة الله، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ومع ذلك كل شيء له سبب. وقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء له سبب، النار لها سبب، والماء له سبب، والولد يحصل له سبب من ماء الرجل وماء المرأة، وجوده يخلقه الله، وكل شيء له سبب. الآخرة الدنيا الآخرة الجنة مربوطة بسبب وهو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، فمن وحد الله فهو من الجنة. والنار لها سبب وهو الكفر والمعاصي، دخولها بسبب. فكل ما في العالم من الأمور فلا بد لهم سبب، كل شيء له سبب. جميع الأمور الدنيا والآخرة كلها ربط الله الأسباب بالمسببات، ليس هناك شيء ليس له سبب، بل كل شيء له سبب إلا مشيئة الله، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال المؤلف رحمه الله: وسبب الإيمان وشعبه يكون ثرة من العبد وثرة من غيره. سبب الإيمان حصول الإيمان، وشعب الإيمان وهي الأعمال الصالحة والعمل الصالح، عمل الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والإحسان إلى الناس والإحسان والإيثار وغير ذلك من شعب الإيمان، فلها أسباب، لكن قد تكون ترة من العبد وقد تكون ترة من غيره. ترة تكون من العبد من ذاته يوفقه الله، وترة من غيره، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، ومن يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتبره وينزل به ويتعظ به وغير ذلك من الأسباب. يعني أن سبب الإيمان الإيمان وشعبه لا بد لها من الأسباب، لكن هذه الأسباب ترى أن تكون للعبد ترى من غيره. من غيره مثل المؤلف مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، إذا قيض الله العبد من يدعوه إلى الإيمان حصل له الإيمان. قيض له من يأمره بالخير ففعل الخير، قيض الله من يأمره بالصدقة فتصدق، قيض الله من يأمره بصلاة الليل فصلى الليل، قيض الله من يأمره بصلاة الضحى فصلى الضحى، قيض الله له من يأمره ببره ووالديه وصلته للرحم كذلك، قيض الله له من يأمره بالخير ففعل الخير، قيض الله من ينهاه عن الشر والإذاء فترك الشر، قيض الله من يبينه علامة الدين فعلمها، قيض الله له من يبين حجج الدين وبراهينه فعلم حجج الدين وبراهينه، كذلك ما يعتبره وينزل به ويتعظ به، كل هذه من الأسباب التي تحصل بها الإيمان وشعب الإيمان إلى غير ذلك من الأسباب كما قال المؤلف. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.